الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى ورحمه المسلمين اجمعين: باب الشعار في الحرب. قال حدثنا المطهر بن علي الفارسي قال اخبرنا ابو ذر محمد بن ابراهيم الصالحاني قال اخبرنا ابو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان المعروف ابي الشيخ قال اخبرنا ابو خليفه قال حدثنا ابو الوليد الطيالسي قال حدثنا عكرمه ابن عمار قال حدثنا اياس بن سلمه بن العطاء قال حدثني ابي رضي الله عنه قال كان شعار النبي صلى الله عليه وسلم امت امت. شعار يعني ياخذوه عندهم بين بعضهم البعض ليعرف بعضهم بعضا. قالوا امت امت تعرف على انه هذا من جماعتك في الحرب لمن اختلطوا مع بعضهم بعضهم اذا سمعته يقول امت امت فهذا من جماعتك. نعم. ويروى كان شعار النبي صلى الله عليه وسلم يا منصور امت يا منصور امت. نعم. قال الامام رحمه الله: واذا وقع البيات واختلط المسلمون بالعدو فيجعل الامام للمسلمين شعارا يقولونه يتميزون به عن العدو. البيات يعني الحرب ليلا. البيات يعني الحرب ايه الحرب ليلا في وقت المبيت. فالدنيا ظلام واختلطوا بعضهم بعضا ويعرفون بعضهم بالشعار. نعم. بالمناداة. نعم. روي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان بيتكم العدو فليكن شعاركم حاميم لا ينصرون. نعم. شو الرسول عليه الصلاة يعني اعطى المسلمين شعار حاميم لا ينصرون. نعم. روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: حاميم اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى فكأنه حلف بالله تعالى أنهم لا ينصرون. وقد قال أهل التفسير مثله في حواميم القرآن. قال أبو عبيد: كأن المعنى اللهم لا ينصرون. وعن أبي العباس أحمد بن يحيى أنه قال: وإخبار معناه والله أعلم لا ينصرون ولو كان دعاء لكان مجزوما. وسمعت من يروي حمى بضم الحاء يعني لا ينصروا كان حذف النون. لو كان دعاء قال اللهم لا ينصروا يحذف الايه يحذف النون بعد الواو. ولكن هنا موجود حاميم لا ينصرون مع وجود الايه مع وجود النون فيكون مرفوع وعلى مترفعه ثبوت الايه ثبوت النون من افعال الخمسة. ولو كان دعاء لكان حاميم لا ينصروا. نعم. طيب. وسمعت من يروي حمى بضم الحاء وتشديد الميم أي قضي وقدر. وروي أن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان شعار حمى لا ينصرون يعني وروي حمى لا ينصرون. نعم. قال كان شعار المهاجرين عبد الله وشعار الأنصار عبد الرحمن. نعم. يعني الأنصار يعرفون بعضهم بعضا بقوله يا عبد الرحمن والمهاجرين يقول يا عبد الله. نعم. وعن إياس بن سلمة رضي الله عن أبيه رضي الله عنه قال غزونا مع أبي بكر رضي الله عنه زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان شعارنا أمت أمت. يعني كان الرئيس على الجيش أبي بكر كان أبا بكر رضي الله تعالى عنه والله الرسول على جيش يهاجمون العدو. نعم. باب تحريق أموال أهل الشرك. قال أخبرنا أحمد بن عبد يعني هذا الباب دحين الباب هذا كناية عن السؤال هل يجوز تحريق أموال الشرك أموال المشركين أو لا يجوز. الجواب نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح محمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا أنس بن عياض أن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النضير وحرق وهي البويرة. هذا هو الجواب. الجواب الرسول فعل ذلك فمعناه إيش يكون يجوز الجواز يعني جواز تحريك أموال المشركين إذا كان عندنا ما في حيلة من الحيل تصلح معهم إلا التحريك. نفعل أول الشيء الذي الأول فالأول فإذا لم يمكن إلا التحريم حرم. نعم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجاه عن قتيبة عن ليث، أخرجاه بالتثنية البخاري ومسلم. نعم. عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وزاد، فأنزل الله سبحانه وتعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها. الآية. بإذن الله. بإذن من؟ بإذن الله، يعني هو الذي رضي بذلك. رضي ولا ما رضي؟ رضي بذلك. لو أن الله لم يرضى ما قطعت، لكن رضي بذلك سبحانه وتعالى. نعم. اللينة من النخيل ما خلى البرنية والعجوة، وتسميه أهل المدينة الألوان. البرنية، البرنية هذا مشهور، هذا أحسن تمن في المدينة. والعجوة هذه الذي الرسول عليه الصلاة أخبر من أكل منها سبعة تكون ترياق من السم ومن كذا ومن كذا إلى آخره، معروف عند أهل المدينة. نعم. قال الإمام رحمه الله: اختلف أهل العلم في قطع أشجار أهل الحرب وتحريق أموالهم وتخريب دورهم، وفي تأويل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب قوم إلى جوازه نكاية لهم، وإليه ذهب مالك والشافعي وإسحاق أصحاب الرأي. يعني يجوز بعد أن الإنسان يفعل الهين فالهين، يفعل نفعا معهم الهين فالهين، فإذا لم يكن إلا العسير وإلا الشيء الصعب ذلك نفعله. نعم. وكرهه أحمد إلا من حاجة. المعنى واحد، الذي يقوله أحمد هو الذي يقوله الجمهور، ما في خلاف، المحط واحد. هم يعني معناته معنى إذا ما حصلت معهم حيلة من الحيل، بعد ذلك ما عندنا حيلة إلا أن نقيم السيف ونقطع ونسلم. نعم. وذهب قوم إلى أنه لا يجوز، وهو قول الأوزاعي، واحتج بأن أبا بكر نهى عن قطع الأشجار وتخريب العامر. يعني كان الذي فعل الرسول خصوصية له في زمنه فقط، في زمن الرسول فقط، وبعد ذلك حرم. فبعد ذلك على كلام الأوزاعي حسب اجتهاده على أن هذا كان خصوصية في زمن الرسول، وأما بعده لا يفعل. نعم. طيب. وتأول من كرهه الحديث على أن أشجار بني النذير كانت في مقاتل القوم. نعم. فأمر بقطعها. الأوزاعي يقول على أن الرسول أمر بقطعها لأنها كانت في إيه؟ في مقاتل القوم، في مقاتل الإيه؟ في المحل الذي يحصل فيه القتال، ما في فسح، فأراد الرسول أن يجعل المكان له فسح. نعم. فأمر بقطعها ليتسع مكان القتال. نعم. وتأول الشافعي نهي أبي بكر عن قطع الأشجار على أنه كان سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أنه وعد لهم فتح الشام فأراد إبقاءها لأهل الإسلام. فأما تحريق الكافر بعدما وقع في الأسر وتحريق المرتد، فذهب عمتهم إلى أنه لا يجوز، إنما يقتله بحزق بجز الرقبة. بالسيف لا يقتل إلا بالسيف، لأن الرسول فعل التحريق في زمانه، لكن نهاه الله سبحانه وتعالى، نهاه الله سبحانه وتعالى عن المثلة. نعم. لما روي عن حمزة الأسلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره على سرية وقال: إن وجدتم فلانا فأحرقوه بالنار. فوليت فناداني فرجعت إليه فقال: إن وجدتم فلانا فاقتلوه ولا تحرقوه، فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. أول أمره، ثم لما ذهب أمر برجوعه ونهاه عن الإيه؟ عن التحريم. وحمزة هذا نعرفه، مر عندنا ولا ما مر عندنا؟ حمزة هذا الأسلمي مر عندنا بالأحاديث ولا ما مر؟ هذا الذي يقول: يا رسول الله إني صاحب ظهر، أنا جمال. الذي قال الرسول: أنا جمال يا رسول الله، عندي جمال أكريها وأمشي حتى في أيام رمضان، وأنا أقوي أقدر أصوم، فأنا مسافر. فالرسول أجاز له أن يصوم وهو مسافر ولا ما أجاز له؟ هذا هو الإنسان، لازم يفهم الصحابة. هذا الصحابي رضي الله عنه سيدنا حمزة بن أسلمي، هذا رجل كان قويا وكان جمال، ما عنده شغلة إلا الجمال، يكريها للناس، يكري ظهره. نعم. وقال: يا رسول الله يصادفني رمضان وأنا في إيه؟ مع جمالي رايح جاي، وأنا رجل قوي أستطيع أن أصوم، لأن إذا ما صمت في رمضان ما أقدر أصوم بعدين. ما أقدر يعني إيش أقضيه. فأمره الرسول أنه إيه أنه يصوم. والعلماء أخذوا قالوا على أنه إذا كان قويا مستطيعا في السفر أن يصوم ولا عليه تعب ولا عليه شيء فله أن يصوم. أجل بعد من أخذ من العلماء رحمهم الله تعالى. نعم. ولو قاتلون على خيلهم فوجدنا السبيل إلى قتلهم بأقر دوابهم فعلنا. بأقر دواب يعني بقتل دوابهم. بقتل دوابهم نقتل دوابهم ونحجرنا في محل ولا نستطيع أن نتغلب عليهم إلا بقتل دوابهم. نعم فعلنا. نعم. قد عقر حنزلة بن راهب بأبي سفيان بن حرب يوم أحد فاتسعت به فرسه فسقط عنها فجلس على صدره ليذبحه فرآه ابن شعوب فرجع إليه فغسله واستنقذ أبا سفيان من تحته. قوله أقر فرسه أي أرقبها. أرقبها يعني قطع رجولها. قطع رجولها فسقط من فوق ظهره. نعم. زي ما سيدنا سليمان لما عرض عليه الخيل عرضت يعني تمر قدامه وهو ينظر إليها وكان سعدها ما صلى العصر فهي شغلته عرض الخيل شغلته عن إيه عن صلاة العصر حتى الشمس غابت فقال ردوها علي فأخذ مسحا بالسوق والإيه فسار بالسيف يضرب الرقبة الخيل ويقول هذه الذي إيه الذي أخرتني عن صلاة العصر. نعم. طيب. ولو أدركونا وفي أيدينا أموال لنا أو لهم استولينا عليها جاز تحريقها وإتلافها إن لم يكن حيوانا. يعني إذا كان إحنا أخذنا منهم هذه الغنيمة ثم بعد ذلك هم كثروا علينا ولحقونا ولا عندنا لو أننا تركنا الأموال هذه أخذوها فنحن لنا أن نحرقها حتى لا يستنفعوا بها حتى لا يستنفعوا إيه بها وتكون لهم مددا. نعم. وإن كان حيوانا لنا أو لهم أو وقف الفرس على صاحبه فاختلفوا في أقرها أو وقف الفرس على صاحبه يعني مراد يمشي مراد على يمشي الفرس مراد يمشي وقف فلنا أن نعقرها حتى الكفار لا ينتفعون بها زي ما فعل سيدنا إيه جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه. نعم. فرقص فيه قوما لئلا يظهر به العدو. شوف. وروي أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه اقتحم عن فرس له شقراء في غزاة مؤتة فأقرها ثم قاتل القوم حتى قتل. وإليه ذهب مالك أصحاب رأيه بعد ما إيه بعد ما قطعت يده اليمنى ثم أخذ السيف بيده اليسرى يقاتل رضي الله تعالى عنه فقطعت يده اليسرى أخذ السيف هكذا أخذ الراية وصار يمشي حتى العرب لا إيه المسلمون لا ينكر شوف الراية واقفة أخذها هكذا حبا شوف الرجال يعني تدق أنا شو أكل يوقف شوف تقضع يده لكن هذول ناس الله أعطاهم هذول ناس لهم ميزة أصحاب محمد لهم ميزة فوق. نعم. حتى قال أبو حنيفة لو ظفر المسلمون بدواب ومواش فعجزوا عن حملها ذبحوها وحرقوا لحومها وذهب جماعة لأنه لا يحرقوها إنما يفعلوا إيه يذبحوها ثم يحرقوا لحومها. نعم. وذهب جماعة إلى أنه لا يحل أقرها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الحيوان إلا لمأكلة. وإليه ذهب الأوزاعي والشافعي وأحمد قال الشافعي لو جاز لنا ذلك لغيظهم طلبنا غيظهم بقتل أطفالهم. كله في اختلاف من العلماء. نعم. قال أخبرنا أبو الفتح نصر بن علي بن أحمد الحاكم قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن وسط الفضل بس نجح عنده أقلق أي شخص البركة اللي امتحيرنا عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى وألم نفهم منه وعلمكم في الدارين آمين. وتحل ذكاة كل مسلم بالغ أو مميز يطيق الذبح وذكاة كل كتابي يهودي أو نصر. هذا الكلام جواب عن سؤال مقدم من الذي يذبح الخروف قال أن يكون بالغا أو يكون غلاما لكنه مميز. يجوز أن يذبح الرجل البالغ ويجوز كذلك أن يذبح الغلام الصغير لكن بشرط أن يكون مميز، شرط أن يكون إيه؟ مميز، يميز بين الإيه الطيب والبطال، يعرف يعرف على أنه يعرف الذبح الحلال والذبح الغير الإيه حلال. ومر عندنا على أن الإنسان يحد الشفرة، من أراد أن يذبح يحد الشفرة يحد هكذا، نعم. وإذا ذبح يسب الله سبحانه وتعالى ويجعل الحلقوم هذا مستقر القبلة، نعم، ويقطع الحلقوم والمريء يعني مجرى النفس ومجرى الطعام، ويقطع كذلك العرق الذي عن اليمين والعرق الذي عن اليسار في مرة واحدة، لا يرفع السكينة، إذا رفعها وعد مرة ومات طلعت روحه هذا حريج، هذا يقول لك حريج يعني على أنها محرمة، لازم أن يكون واحدة مرة. وإذا فعلت ولم يمت لك أن تذكيه مع ذلك مرة ثانية، نعم. طيب، وزكاة كل كتابي يهودي كذلك كذلك الكتابي اليهودي يجوز ذبحه، النصراني يجوز ذبحه، لكن متى؟ من أي نصراني وأي يهودي؟ مو اليهودي حقنا اليوم، حق اليوم بدلوا التوراة ولعبوا فيها، اليهودي الذي باقي على إيش؟ لم يبدل، الذي لم يبدل، نعم. ويحل ذبح مجنون وسكران في الأظهر، نعم. ويكره زكاة أعمى، لأن ربما يذبح بغير محله، الأعمى ربما يذبح بغير محله، نعم. ولا تحل ذبيحة مجوسي ولا وثني ولا نحوهما ممن لا كتاب له. المجوسي الذي ما يقول إله، يقول لك ما في إله، بس هي كده الطبيعة، الطبيعة تخرج أولاد جبرية ويموت، نعم. والمشرك الذي يعبد الأصنام هذا لا يجوز ذبيحته، نعم. وزكاة الجنين حاصلة بزكاة أمه فلا يحتاج لتذكيته، هذا إن وجد ميتا أو فيه حياة غير مستقرة، يعني إذا كان الشاه حاملة في بطنها أنف وأنت ذبحت الشاه الأم، فإذا وجدت الأنف حيا فيه روح تذبحه، وإذا لم يكن فيه روح فيكون قطعة من أمه يجوز أكله، يكون قطعة زكاة الجنين بزكاة أمه، فإذا وجدته في بطنها ميت فلك ما فيه روح فلك أن تأكله، لأن زكاة أمه زكاة له، زكاة الجنين بزكاة أمه، هذا مذهب الشعب مذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة لا، وقال زكاته كزكاة أمه، يقول زكاة الجنين زكاة أمي، جعله خبر، زكاة الجنين كزكاة تزكيه مثل ما تزكي أمي، نعم. فإذا وجدت ميت عنده لا يجوز، نعم. اللهم إلا أن يوجد حيا بحياة مستقرة بعد خروجه من بطن أمه فيزكى حينئذ، وما قطئ من حيوان حي فهو ميت إلا الشعر، يعني على أنك إذا أخذ من الحيوان وهو حي جد من فخر وقد وصل حبرا وسوي ساطي وهو حي يجوز؟ لا، لأنك ماذا بحده، نعم. وما قطئ من حيوان حي فهو ميت إلا شعراء المقطوع من حيوان مأكول، فهو يعني ما قطع، فهو ما قطع ميت يعني لا يجوز أكله، نعم. وفي بعض النسخ إلا الشعور المنتفع بها في المفارس، إلا الشعر، شعر يجوز أنك تقص الحيوان الخروف أو الجمل وتأخذ الشعر تسوي عباية تسوي مفرشة، العبي هذه من فين العبي هذه من حق الجمل، حق الإبل، الشعر الإبل نأخذه ونفعله ليش عباء، نعم، نفعله وحق الشاة نفعله أحاريم بيض، نعم. وفي بعض النسخ إلا الشعور المنتفع بها في المفارش والملابس وغيرها، نعم. فصل في أحكام الأطعمة الحلال منها وغيرها. ما جاب كلام عن الزيافة الحلمة في الكذب الجنين، ما ذكر الجنين، ما جاب ولا بحريفة. قوله وذكاة الجنين أي ولو تعدد، وكذا جنين إيش ولو تعدد الجنين لو تعدد الجنين، الجنين اثنين ثلاثة أربعة. نعم. وكذا جنين في جوف جنين ولا تحل العلقة والمضغة ولا تخططت بناء على عدم وجود ولو تخططت ولو تخططت، يعني أن العلقة ولو أن خطط أن فيها تخطيط جسم لا يجوز ما دام هو علقة لا يجوز. نعم. بناء على عدم وجوب الغرة فيها وعدم ثبوت الاستيلاد بها فيما إذا كانت من آدميين. لو إنسان ضرب مرأة حامل، لو إنسان ضرب مرأة حامل على بطنها أو على ظهرها ثم أسقطت الجنين ميت، ما هي دية الدية على هذا الضارب؟ عشر دية، عشر العبد، عشر دية عبد، عشر دية إيه عبد، العبد بمئة ألف ها يسلم عشر، فيقول لك على أن الله سبحانه وتعالى جعل العشر هناك في الجنين إذا كان ميتا غرة. نعم. متى يكون غرة؟ إذا قد خلق. فكذلك هنا في الحيوان لا نقوله إلا إذا كان مخلوقا تمت خلقته على أنه جنين. نعم. أما إذا خطت قبل أن تتم خلقته لا نأكله. نعم. قوله حاصلة بذكاة أمه، أي سواء كانت ذكاتها بذبحها أو إرسال سهم أو جارحة إليها لحديث أو إرسال سهم، إذا كانت هربت شرد ولا يمكن أن نمسكها إلا بضربها بالرصاص، والرصاص قتل الأم خلاص، كأننا ذبحناها، كأننا إن وجدناها فيها روح نذكيها، وإن ما وجدناها فيها روح بعد ضربها بالرصاصة تكون الرصاصة ذكاتها، تكون الرصاصة ذكاتها مثل الصيد، مثل الإيه الصيد. نعم. أو جارحة إليها لحديث ذكاة الجنين ذكاة أمه، أي ذكاة أمه التي أحلته تبعا لها، ولأنه جزء من أجزائها، وذكاتها أحلت جميع أجزائها حتى لو كان المتكاتعون.